أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما إلا أن آمنا

وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا

ولما جاء